بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 14 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. معلوم أن المحرم يحرم عليه أشياء تسمى محظورات الإحرام، كلبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب وغير ذلك، وقص الشعر والأظافر ودواعي الجماع والجماع وصيد البر، كل دي محظورات من محظورات الإحرام. لو مات وهو محرم، الميت عند المسلمين بيغسلوه ويكفنوه فبيغطوا رأسه، وبيستعملوا في الغسل طيب وصابون لو رايح، فهل يجوز استعمال ذلك للمحرم إذا مات، أم أن المحرم له أحكام خاصة؟ مذهبان. المذهب الأول وهو مذهب الشافعية أنه يستمر حكم الإحرام عليه فيغسل بماء ولا يستعمل روائح، أي طيب ممنوع استعماله في غسل المحرم إذا مات. وإذا كفن لا يغطى رأسه، واضح، لأنه يحرم عليه ذلك، فده واجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك مع الله. هذا على المذهب الأول ومذهب الشافعية ومن وافقه. مذهب المالكية والأحناف أنه إذا مات انحل عنه محظورات الإحرام، فيفعل به ما يفعل بسائر موتى المسلمين، واضح، يغسل ويطيب ويكفن ويغطى رأسه ووجهه، كل حاجة كسائر موتى. عند مين؟ عند المالكية والأحناف ومن وافقه. طب والحديث اللي احنا هنقرأه اللي هو دليل الشافعية، المالكية قالوا ده حديث حال خاص بالصحابي، ده خاص بالصحابي بس، إنه يبعث ملبي. فهمت إزاي؟ النبي قال إنه يبعث ملبي، لا تخمره رأسه، لا تستخمله معه طيب، لما أحد الصحابة مات محرما في عصر النبي. فهم منه المالكية والأحناف أنها حادثة عين خاصة بهذا الصحابي. لماذا؟ لأن النبي أخبر بخبر متعلق بالغيب، وهو أنه يبعث ملبيا يوم القيامة. طيب غيره، هل ينسحب الحكم على كل واحد محرم فيبعث ملبيا أم لا؟ فقال لك هذا يحتاج وحي، وإحنا ما عندناش وحي، يبقى دي حادثة خاصة بإيه؟ بهذا الصحابة. فهم؟ دي طريقة فهم المالكية والأحناف، لم يردوا الدليل ولكن قيدوا الدليل. الشافعية عمموا الدليل وجعلوه خاص بسائر الأمم. فهمت المسألة؟ فالمسألة فيها مذهبين والأمر واسع، والأحوط استعمال مذهب الشافعي، الأحوط استعمال مذهب الشافعي. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. وعن أبي قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام مسلم في صحيح الحديث 48 بعد 900 و2000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات. يعني وقع رجل من فوق الجمل وكان محرم، فوقص يعني كسر عنقه، وبعدين داس عليه الجمل، أقعصة يعني وقص وأقعص. وقص يعني كسر عنقه، وأقعص يعني إيه وطئته الدابة بقدمه. فما نعرفش هو مات من كسر عنقه ولا من وقص الدابة، المهم مات. فهمت بقى؟ عشان كده في روايات يقول لك ايه اقعص، وفي روايات يقول لك اوقص. يبقى اقعص واوقص ايه بمعنيان، وقص يعني كسر عنقه، واقعص يعني ضربته الدابه برجلها. بلغه المصريين يقول لك رفسته، بلغه المصريين يقولوا ايه رفسته، او بلغه العوام اديته بالشلوت. فهمت بقى؟ فالمهم ان الراجل مات وخلاص، ما نعرفش بقى سبب الوفاة، المهم مات وهو محرم. خر يعني سقط رجل من بعيره فوقص فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر. والسدر ده نوع من ايه من الصابون، في عصر النبي كان يؤخذ من ايه من شجر النبق بغير رائحة، لا رائحة له. فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يبقى لبس إحرامه يعني، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه لأنه يحرم على المحرم، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. في روايات ملبدا، وفي روايات ملبدا ملبيا. ملبدا يعني إيه؟ يعني مثبت شعره، لأن تلبيد الشعر كانوا يلبدوه قبل الإحرام مخافة أن يسقط الشعر، فيبعثه يوم القيامة ملبدا شعره ملبيا لله. يبقى في روايات ملبدا ملبيا، وفي روايات ملبدا بس، في روايات ملبيا فقط، وكلها معانيها صحيحة. واضح؟ فالشافعية فهموا من الحديث أن هذا خاص بكل محرم، ليس بالرجل ده فقط بل بأي محرم نعمل فيه كده، لأن ليس هذا له خاصة، ما فيش ما يدل على تخصيصه من داخل الحديث. واضح؟ الملكية قالوا لا، في يدل على تخصيصه من داخل الحديث، وهو ذكر أمر غيبي، وهو أنه يوم القيامة يبعث ملبي. ده أمر غيب، الأمر الغيبي ده تخصيص به. فهم؟ واضح؟ فوجهات نظر، وجهات نظر. أنا أقصد إيه؟ ما يجيش واحد شافعي يعيب في الأحناف والملكية ليه ما خدوش بالحديث؟ وليه بيقولوا كده؟ لا، ليهم فهم، ولو كان ربنا هيكلمهم ولو ليه ما خدتوش بالحديث هيقولوا هذا الفهم، وربنا بيقبل عذر المعتزل، فهمهم محتمل. فهم؟ فكل مذهب وجيه من جهة، كل مذهب وجيه من جهة، ولا تتعصب لمذهبك. لا بأس أن تأخذ بمذهب، لكن البأس وكل البأس أن تتعصب لمذهبك. وعن أبي قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني، ودي يشبه حكم الشهيد برضه، الشهيد اللي بيموت في معركة ضد الكفار، مسلم يحارب الكفار، مش مسلم بيحارب مسلم زي اليومين دول، ده مش شهيد. المسلم اللي يحارب مسلم ويموت أحدهما ده مش شهيد، ده مات واستريحنا منه، وبعدين نعمل فيه ايه؟ نغسله عادي ونكفنه ونصلي عليه. لكن المسلم اللي بيحارب الكفار زي اليهود ومات شهيدا، نكفنه في ثيابه ولا نزيل عنه أثر جراحه، ويدفن كده بدمه ولا يصلى عليه. فهمت بقى ازاي؟ ليه احكام خاصة، لانه برضو يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح رائحة المسك، فلا نزيل أثر العبادة عنه. فهمت المسألة؟ ففي يشبهها برضو في الشهيد، يعني الإنسان يبعث على ما مات عليه. النبي قال كده في حديث تاني، يبعث الإنسان على ما مات عليه، فإن مات على طاعة بعث على هذه الطاعة، وإن مات على معصية بعث على هذه المعصية. فكلام الشافعية أقوى دليلا، لأن ده يؤيد حديث يبعث المسلم أو الإنسان على ما مات عليه. فالإنسان هنا تعميم، يبقى كل محرم يبعث يوم القيامة، ومات يبعث يوم القيامة ملبيه، بدليل حديث آخر أن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فهمت بقى طريقة فهم الشافعية في المسائل؟ وأنا أرجح قول الشافعية في هذه المسألة دون التعصب إيه لرأيه، لأنه يوافق أدلة أخرى بعدم التخصيص بهذا الصحابي.

النفس معنى ولا تحنطوا، لا تمسوا بطيب معنى ولا تحنطوا، هي معنى واحد. ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. شوف هنا ملبدا الرواية دي، يبقى انك ملبية في الوقت اللي قبل كده، وهنا ملبدا يعني مثبتا رأسه مخافة سقوط شعره عند الإحرام، ده يسمى التلبيد. وعن أبي قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وعن أبي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل يعني يرفع صوته بالتلبية، يهل يعني يرفع صوته بالتلبية. وعن أبي قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العالمين. كل صحابي روى ما حفظ ما سمع ما حفظ او ما تذكر، ما كانوش بيدونوا يعني، كله احنا على حسب ذاكرته، وبعدين مكان متسع وفي عرفه وجلبه، وكل واحد على حسب ما سمع، وكل صحابي بيروي بالمعنى. ممكن يقول النبي مثلا قال لا تحنطوه، ام الثاني قال لا تمسوه طيبا، او يكون النبي قال لا تمسوه طيبا فالثاني قال لا تحنطوه، على المعنى. فهمت بقى ازاي؟ لان الصحابي بيروي بالمعنى في الغالب العام، في الغالب العام بيروي بس كل، وهم مؤتمنون على المعنى ليه؟ لانه كانوا في صحابه كان يعرف اللغه كويس، لما يجي يجيب المعنى يجيبه منضبط، يجيب بلفظ يؤدي المعنى منضبط. انما احنا ما نرويش بالمعنى ليه؟ لاننا علمنا باللغه اضعف منهم، وبالتالي لو جينا نروي بالمعنى هنروي بطريقه تشوه المعنى. واضح؟ كل الأحاديث يعني في هذا الباب رويت عن سيدنا سعيد ابن جبير عن عبد من طرق كثيرة، من طرق كثيرة. يمكن يكون سيدنا مثلا ابن عباس روى عن صحابي ولكن أسقط الصحابي، هو كان حاضر حجة الوداع. سيدنا عبد الله بن عباس كان صاحب الواقعة، ده كان حاضر. بس سيدنا عمر كان بيقول كنت أنا وجاري لي من الأنصار نتناوب على رسول الله فينزل يوم وأنزل يوم، ولكن كان يسقط سيدنا عمر هذا الرجل يعني لصدقه، قال ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. على أي حال لو أسقط الصحابي صحابي لا يدور. صحيح. ليه؟ لأنه اللي ساقط صحابي برضه عدل، بشكل كده مرسل الصحابة، ياخد بالك، صحيح مسلم. ستنا عائشة راوت حديث بدء الوحي، ما كانتش لسه اتولدت لما بدأ الوحي على النبي، ما كانتش لسه ستنا عائشة اتولدت، وراوت حديث بدء الوحي في البخاري. أول ما بدأ به الوحي لرسول الله ده رواية مين؟ عائشة. يبقى أكيد سمعته من أبوها أو من أحد الصحابة الكبار، لكن لم تذكره، يبقى رواية صحيحة برضه. ورواه الإمام البخاري بإسناده في صحيحه، في أول الصحيح بعد الحديث بإنما أعمل من نيته. ده مش مشكلة، أنت عايز تعملها مشكلة لأن الصحابة عدول. إحنا بنخاف إن التابعي يروي عن النبي ليكون اللي اسقطه مش صحابي، يكون اسقطه تابعي زيه، فاهم؟ عشان كده مراسيل التابعين نخاف منها، لحسن ما يكونش اسقط صحابي. انما الصحابي لما يسقط صحابي خلاص طبقه واحده كلهم عدول. لكن مراسيل ابن المسيب الامام الشافعي استثناه، قال مراسيل ابن المسيب عندي مسنده، لان ابن المسيب لا يسقط الا ابي هريره، فاحنا عارفين اللي اسقط، فاهم؟ ده طريقه فهم الامام الشافعي. الله تعالى.